الإعادة إيه؟ طبعا الدليل في القرآن الكريم في آخر سورة ياسين. ها؟ آخر سورة ونسي خلقه قال من يحيي العظام، من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من أكبر الأدلة هي العظام والأعصاب، كل شيء ذهب من بدن الإنسان يجمعه الله ويعيده كما في أول سورة قاف، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، كنا ترابا عظامنا وأعصابنا ولحمنا. ها الله المستعان، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق إلى نعم الآيات واضحة. مرحبا يا شيخ، والورق هذا وش نسوي به؟ طيب هات ما دام وقفت على نعم بعد الأذان نتابع الأذان وندعو. نعم يا شيخ، الحضانة لأمها، أمها موجودة، الحضانة لأمها حتى يعني تكبر وتبلغ سن الزواج فيزوجها جدها، هو ولي، هو أب، يعتبر أب، والميراث ترث من أبيها، ترث من أبيها النصف والباقي لل أي نعم له أولاد ولا ما له أولاد البنت، إيه الباقي للأب تعصيب للجد لجدها تعصيبا. لا لا أرجو في اثنين بس هذا وعدناه، ما تكتبوا أنتوا يا أخي أهل الخط، أنتم أساتذة الخط. نعم ليه؟ لا لا تصح يعطيها الزكاة، يعطي أختها الزكاة. لا تجب عليه نفقتها، هل تجب عليه نفقتها مال غيره؟ ها؟ أنت أبوها خلاص تنفق عليه إذا كان نعم، إذا كان ليست فقيرة مستغنية بالنفقة التي تنفقها عليها، لما يعطيها الزكاة يعفيك من بعض النفقة أليس كذلك؟ دخلت عليك زكاته من باب آخر من باب إبراهيم. أي نعم ما يجوز لها الزكاة إذا كان يعفيك من بعض نفقتها، ما تنقص من نفقتها شيء على المعتاد وتكون محتاجة مع ذلك لعلاج لكذا يجوز لها الزكاة. أي نعم. لا لو سمحتم أنا معي أوراق ماذا أفعل بها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم إنسان وقع في ناقض، هذا سؤال مهم، في ناقض من نواقض الشهادتين، قال ناسيا أو جاهلا، في بلاد قل فيها تعليم علم التوحيد مثل مصر تونس ونحوها. يا أخي التوحيد أو نقض الشهادتين ما يقع فيه إلا المفرط أو المعرض. لحظة يا أخي، كونك صورني لابد آذن لك. أي نعم. والعبث لا يقع في ناقض من نواقض التوحيد إلا مفرط أو معرض، والجهل الذي ينشأ عن التفريط أو الإعراض لا يعذر به صاحبه. أظن واضح الكلام هذا، فرط في ما لا يسعه جهله، في تعلم ما لا يسعه جهله، أو جاءه جهل يعني الدعاة وأخبروه دعوه إلى لا إله إلا الله فقال أنا لا أقبل دعوتكم، أنتم وهابية أنتم كذا. أي نعم، فهذا معرض لا يعذر بجهله بسبب الإعراض أو التفريط، لكن لو أنه لم يعرض تعلم ما لا يسعه جهله وجهل في في الأمور الخفية. أي نعم، وقد بذل جهده واستفرغ وسعه، هنا يستحق الثواب. والله أعلم. أرجو أن يكون الجواب واضح. هل بعض إذا قيل له على عملي هو لا يفعله كمثل إعفاء اللحية، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، كيف الرد على ذلك؟ يعني ما يستطيع يخلي لحيته؟ والله يا أخي مشكلة. يعني ما يستطيع يترك الموس ويعفي لحيته؟ الله المستعان. الحلق أصعب من الترك، نعم، لكن الهوى يركب الجبال. الله المستعان. ما الفرق بين هذا لا يكلف الله نفسه، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لكن كون تضيق يعني الضرورة تقدر بقدرها، يسجنونه سجنا يعني يحرمه من أولاده ومن القيام عليهم، أو يقتلونه ربما، أي نعم، أو يصنفونه بعد تصنيفا آخر، يقول هذا لحيته طويلة هذا إرهابي. سبحان الله، اللحية صار فيها مدافع وقنابل. الله المستعان. على كل حال الضرورة تقدر بقدرها. أي نعم. واجب من الفطرة، من سنن الفطرة، بمعنى أن الأنثى ما يطلع على لحية، الرجل من فطرته يطلع له لحية. أي نعم. ولو يعني خصي وهو صغير ربما لا يخرج له لحية. ذكور الأنعام إذا خصيت نام شعرها، فاللحية لها علاقة بالذكورة. ولهذا سيد الأنصار كوسج، يعني ليس له عوارض، فيتمنون أن اللحى، لو أن اللحى تشترى لاشتروا له لحية، لأنها من كمال الرجولة. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن وجود الرسول صلى الله عليه وسلم قالت والذي جمل الرجال باللحى، والذي أحلق لحيته الله المستعان جنى عليها ما في شك. لكن ما نقول إن اللي يحلق لحيته خلاص انفسخ، ربما يكون حالق لحية يأتي بأمور عظيمة من الإسلام أفضل من موفر لحية يشابه السيخ، أو يوفر لحيته ليخدع بها الناس. ما هو ليست هي تربية اللحية هي الإسلام. أي نعم. قد يكون مثلا من يبتلى بها، وهي بلوى، عامة البلوى بحلقها، من يبتلى بحلق لحيته في الديانة أفضل من بعض من يوفر لحيته، هذا لا شك فيه. أي نعم. أقول هذا الكلام حتى لا يفهم عني خطأ، قدم على المحكمة عشان يسجلون حصر وراثة.